شيء طيب هذا الحبيب. بارك الله فيك. طيب السؤال الثاني. نعم. أن امرأة هنا في كندا كندية يعني نصرانية. نصر كانت نصرانية ولا تزال. نصرانية ما زالت. وكانت لها جارة أو صديقة مسلمة كانت تبرها وتزورها وتحسن إليها. أيوة. هي بلغت من الكبر عتية وهي على يعني مشارف الموت. المسلمة. لا الكندية الكافرة. أيوة طيب. أتريد أن تعطي أموالها لهذه المسلمة. أيوة. كانت تبرها. أيوة. يمكن تبلغ 100,000 دولار تقريبا. ما شاء الله. تريد أن تعطيها لهذه المسلمة لا على شرط أن المسلمة تعتني مثلا بقبرها يعني مثلا تحفر لها قبر وتزرع الأرض حول تعرف الطقوس تبعت النصارى هنا. أي نعم. هذا شرطها. هل المسلمة سألت هل يجوز لها أن تأخذ هذا المال وتفعل هذا لهذه النصرانية العجوز؟ لا يجوز. إن وهبت هذه النصرانية مالها لتلك المسلمة دون أي شرط حبل لها وإلا فلا. الله يجزيك خير يا أخي العزيز. الله يحفظك. بالنسبة يا أخي العزيز لحجاب المرأة غطاء الوجه. إيه. طبعا قرأنا ما تقول أنتم. إيه نعم. اي نعم. ما زلت في كل يوم ازداد ايمانا. جزاك الله خير. بارك الله فيك. الله فيك. داخل حديث في اخ يريد ان يسلم عليك. يتفضل. خذ تكلم معه. هاته. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسان العظم من كندا يا شيخ. اهلا مرحبا. كيف حالك يا شيخ؟ أحمد الله إليك. بارك الله فيك يا شيخ ويزور إن شاء الله ويضعها في ميزان حسناتك. الله يتقبل منك إن شاء الله ما تقول. آمين يا رب العالمين. وإن شاء الله نلتقي عن قريب بإذن واحد أحد. وأهلا ومرحبا بك. بارك الله فيك يا شيخ. الله يحفظك. توصينا في شيء؟ نوصيك بتقوى الله. لا إله إلا الله. وخاصة وأنتم في بلاد الكفر وفي بلاد الفسق والفجور. لا حول ولا قوة إلا بالله. فحوطوا أنفسكم بالتمسك بأخلاق دينكم. وعبادتكم لربكم. يا الله. وأرجو لكم التوفيق. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك. لا إله إلا الله. أهلا مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله ما شاء الله يا شيخ عاجي حتى له الأشرطة ورتبت له إياه وأنا طلع ما جاءش. الله يهديه. ما جاء؟ لا والله ما جاء. ما يريد تلسلي الآن يعني؟ كنت أقول له قدر الله ما شاء فعلا ما حدش أخطى عليك يعني. بالله بشير ويسر عمر الله وعمركم. الله يحفظك. أريد أن نسأل سؤال يا شيخ. تفضل. السؤال كالآتي يعني سأل لي أحد الناس اللي نسأل الله العافية والعافية لنا ولهم إن شاء الله. اللهم آمين. تقول إنه في كافر مات قبل 500 عام. ما هي أنت يا شيخ؟ إيه معك مع العجب. وكافر آخر مات اليوم. الله يهدي هذا السائل. أي نعم. إيه. كيف يعذب هذا قبل 500 عام؟ وهذا اليوم إذا الله سبحانه وتعالى جل جلاله هو يقولها إنه ليس بعدل. أنت مسلم. الحمد لله. هو كافر. طيب شو مالك وله؟ هو يقول يعني هو أنت مالك وله؟ يا الله. لا. افهم مني الله يهديك. نعم. مالك وله بقول لك شو بدك فيه؟ والله ما بدي منه شيء. طيب ما بيجوز أن تتناقش هذا الكافر لأنه اللي بيناقش الكفار أولا بده يكون عنده علم بالكتاب والسنة وثانيا بده يكون عنده عقل وفهم ومعرفة كيف يناقش الكفار. هذا الإنسان ما يبدأ به في الإجابة عن إشكاله، يبدأ به هل يؤمن بالله

وتوهي بثواب القراءة للزوج خلاص انقطع عمله كما ذكرت في الحديث السابق. وتمام هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إن شاء الله لك منه أولاد. نعم، عندي خمس بنات ولد. أكبرهم 10 سنوات. 10، إن شاء الله بيعيشوا وبيكونوا سعداء وبيعملوا صالحا حتى ينتفع أبوهم منهم. ومن هذا أنت ربيهم على هذا. تفضلي. حجة عنه مثلا لو بعثت أمه حجة عنه، هل الحجة يعني بتفيده أو بتفيد الحكي هذا؟ هذا فيه تفصيل. إن كان المتوفى لم يتمكن من الحج في قيد حياته، إما بسبب فقره أو مرضه، فحينئذ يجوز أنه أحد الأولاد يحج عنه، أحد الأولاد يحج عنه. أما غيره كما ذكرنا فيما يتعلق بالقراءة فما أحد يستطيع أن يحج عنه، إلا إذا كان موصي وصية. موصيه بشيء؟ خلاص ما أحد يستطيع أن يحج عنه. ألو؟ أيوة. أما أقول في عندك في غيره؟ ما في والله. السلام عليكم. ألو. أقول عليكم السلام ورحمة الله. نعم. هاته. لا لا، لكن بعض الناس قالوا لك أفتان الشيخ ناصر الدين الألباني بجواز الانخراط في هذه الجماعة. ذاك إما سوء فهم أو سوء قصد، وقد يجتمعان. هل سمعت الجواب؟ ما اشكل هي قضية الجزائر عندكم من مخابرة متابعة؟ هل سمعت الجواب؟ ما خلوش الله وفيك بارك. شو هم زعجة؟ إن كانت بالنسبة للتصوير التي تظهر، وإن كانت غير شرعية يعني عادية وكذا، ولكن صور عادية محرمة بلا شك، يعني حكمها حكم التصوير المعلقة. هي بلا شك. وفيك بارك. قولوا لي. السلام عليكم. تفضل قول. كيف حالك؟ الحمد لله. لي ابنة عمتي رضعت من امرأة ابي مع اخي من ابي، وانا رضعت منها كذلك، فهل يجوز لاحد منا الزواج منها؟ ايش نوع الرضاعه؟ كم كانت الرضاعه؟ اكثر من 5 رضاعات. اكثر. طيب انت تسال عن من هل يجوز ام لا يجوز؟ عنك؟ عني وعن اخوتي كذلك. اصبر شوي. فانت رضعت من من؟ من امراه ابي. امراه ابوك رضعت منها؟ وهي بنت عمتي رضعت منها. ايه، فانت تريد ان تتزوج ببنت عمتك؟ وهي رضعت ايضا كما رضعت انت عنها فوق ال5 رضعات؟ طبعا لا يجوز. اما اخوتك فيجوز. اخوتي من ابي؟ ايه. هي رضعت مع احدهم يعني. مع احدهم؟ يعني كما رضعت انت معها. فالذي رضع شأنه شأنك، لا يجوز. جزاك الله. يا الله. والله تفسير الحديث فضل عائشة على النساء، ايش مقصود بأل هنا؟ يعني تفيد ماذا أل هنا؟ يعني تقصد هل هي للعموم ولا في خصوص؟ نعم، كفضل الفريد على الطعام. نعم.